أو الحكم بمعناه العام. لكن إيه الدائرة التي تتغير فيها الفتوى؟ تغير الفتوى يختص بالأحكام المعللة بأمور معقولة المعنى، المعللة بالمصلحة أو العرف. فعندما يطرأ التغير على المصلحة أو التغير على العرف الذي هو مبنى الفتوى تتغير الفتوى. فالزمان والمكان لا يؤثران بذاتهما في تغير الأحكام. نضرب أمثلة شبه الكلام أوضح وأجلى وأبين. التقاط ضالة الإبل، إيه قضية التقاط ضالة الإبل؟ حاول تفهم معايا المثال ده لأنه هيجلي الصورة. حديث زيد بن خالد الجهني يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، ما حد ماشي لا فلوس في الشارع، الورق يعني الفضة، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. الوكاء ما تربط به، العفاص الوعاء الذي توضع فيه، زمان كان يحط الفلوس وكيس ويربطه الكيس، فقال: اعرف عفاصها وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف ما جاش حد فاستنفقها اصرفها اتركي ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. عرفها في مجامع الناس، اعرف ما هو الوعاء وما هو الرباط، قل ليش ومن جاء اسأله ما وكاؤها ما عفاصها، إذا ادك كلام دقيق يبقى فعلا صاحبها ادفع عليه. مرت سنة ومحدش سأل استنفقها، انفقها في مصالحك بس تفضل دينا وديعة في ذمتك، إذا جاء طالبها يوما من الدهر أديها لي. طب سئل عن ضالة الإبل، أنا ماشي لقي الجمل تايه في الشارع عبد فيه، الذهب والورق عرفناه، فقاله: ما لك ولها، ما لك بها، سيبها دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تعرف تعرف يعني تستطيع أن تدبر حالها، تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، يا سبها ما تاخدهاش، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه، طب ليت يعني خروف الشارع غنم، فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشهد صغير ممكن الحيوانات المفترسة تأكله، فقال: خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن إذا أخذتها تبقى أنت ضامن لها وهي وديعة عندك. فالمقصود هذا كان عليه الحال في زمن النبوة. في زمن عثمان أمر في عهده بالتقاط ضالة الإبل، ما جاش سيبها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتركها، لأني ازداد فساد الناس وخاف إنها إن تركت مش الناس هيسيبوها زي ما هي كده لغاية ما ياخدها صاحبها، لا يعني قد يلتقطها بعض السراق وبعض قطاع الطرق وينتهبونها، يبقى أن يلتقطها رجل صالح وأن يحفظها لصالحها خير من أن يلتقطها السراق وقطاع الطرق ويفوتونها على صاحبها. تغير الزمان، فسدت أحوال الناس فتغير الحكم لتغيره، وهذا قضاء عثمان بن عفان وهو أحد الخلفاء الراشدين. مسألة تانية، الصناع والأجير المشترك. لو أنا رحت أعمل بدلة مثلا، أعمل توب، أعمل عباية مثلا عند صانع خياط ترزي، القاعدة أنه إذا قال والله القماشة ضاعت مني، الأصل أنه لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. إذا لم أثبت أنه فرط في حفظ الحاجة أو تعدى، الأصل أنه لا يضمن. ليه؟ لأنه مؤتمن، يده يد أمانة، والمؤتمن لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. دي القاعدة الشرعية في الأمناء عموما، المودع والمستعير والصناع والأجراء ونحوهم. لكن لما فسد الناس وفسد الزمان وأصبح الصناع ياخذوا الحاجة، تاني يوم والله ضاعت، اتسرقت، الدكان اتحرق، امبارح نط على الدكان وخدوا الحاجة. لما فسد الزمان وخربت الذمم قضى الخلفاء الراشدون بتضمين الصناع رغم أن أيديهم أيدي أمانة وهي في الأصل ليست ضامنة. يعني القضاء والشهود الأصل فيهم العدالة، والعدالة يعني لا يعرف عنه كبيرة من الكبائر وظاهر الصلاح والاستقامة. لكن بعدما يعني تراجعت يعني ديانة الناس ورق دينهم، أصبح القضاء يتجاوز في هذا الشرط، لأن لو اشترطه مش يلاقي شاهد يشهد قدام المحكمة، سيقل الشهود جدا وتضيع حقوق الناس. القضاء الأصل في القاضي مش فقط خريج كلية الشريعة ولا كلية الحقوق، لا، ده فيه مواصفات العدالة والفطنة والفقه، حاجة القاضي الذي يحكم من الناس ده شخصية لها مواصفات معينة في الشريعة. لكن لما فسدت أحوال الناس في القضاء والولاة اعتبروا الأمثل فالأمثل، يعني أحسن الموجود. ما هو لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة عشان الدنيا ما تقعش. النهاردة لو ترك الناس يبغي بعضهم على بعض ويعدو بعضهم على بعض تخرب الدنيا. ولو شفنا شروط دقيقة جدا جدا مش هنلاقي اللي احنا بندور عليه ده. صحيح ان خير من استأجرت ايه؟ القوي الامين. بس اجتماع القوة والامانة في الناس قليل، اما تجد قويا غير امين او امين غير قوي. ويعني كان عمر يقول لقد قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. العالم المتهتك الذي لا يبالي بحرمة العلم الذي يحمله ولا بكرامة القرآن الذي يحفظه، أو جاهل متنسك فبيتنسك على جهالة، بيعبد على جهالة وعلى غفلة. ففي النهاية إذا ميل النموذج المنشود نأخذ الأمثل فالأمثل. وأمثلة لطيفة، قالوا إيه؟ قالوا إذا تفاوتت رتب الأئمة في الفسوق قدمنا أقلهم فسوق. يعني إذا كان فسق أحدهما باستباحة الدماء مجرم قتل قتلة، والفسق الآخر بالتضرع في المال يعني حرام لص، ومفيش حل، يداه يداه نقد انه نقد الحرامي، لان رزيئة المال اهون من رزيئة الدماء. ادي معنى اذا تفاوتت رتب الائمة في الفسوق قدمنا اقلهم فسوقا. اذا كنت هو one way يداه يداه، طب ناخذ اقل الايه؟ اقل المفسدتين. حتى برضو استطرد العز بن عبد السلام، طب الرجل ده اللي قلنا انه هو لص ممكن امشي معاه وانتخبه وساعده ونصبه وانا بساعده على السرقه؟ وانا معناه ان انا نصبته، ان انا ساعدته في الايه؟ انه يتمكن من اموال الناس ويتمكن من رقاب الناس. قال ممكن مع ما يتضمنه هذا من الاعانه على الفسق، وقد تجوز الاعانه على الفسق لا من حيث كونه فسقا بل دفعا لما بين مرتبتي الفسوقين من التفاوت. ما أنا بدفع الأفسق الأفسق، أنا بتحمل الفسق الصغير عشان أدفع الفسق الكبير، بتحمل الحرامي اللي بيسرق 100 دولار عن الحرامي اللي هو بيسرق 1000. يعني تقليل المفسدة ما استطعنا. الفقيه المدرك لمقاصد الشريعة يدرك أن الدنيا مش هتمشي غير كده. احنا هنا في هذا البلد لما بننتخب الحزب ده أو الحزب، ما احنا عارفين كلهم، ما في جعل الكلام، عارفين ايه وضع ده وايه وضع ده، الفساد هنا والفساد هناك. لكن بنختار أقل الحزبين فسادا أو أقلهم عداوة للدين وعداوة للمسلمين دفعا لما بين مرتبتي الفسوقين من التفاوت. وإن كنت لما بدعم الحزب ده بدعمه على بعض الباطل الذي عنده، لكن أنا ما قصدتش الباطل، لم أقصد دعمه على الباطل، أنا قصدت دعمه دفعا للباطل الأكبر ودفعا للفسوق الأكبر وللظلم الأكبر. يعني هذه بعض الأمثلة على من ضمن برضه كان بيقولوا زمان في زمن يعني أبي حنيفة، اللي سرق توب أو اغتصبوا وصبغوا، طب عايز يصبغوا عشان ايه؟ يغير اللون عشان محدش يعرفه. قالوا إذا صبغوا بالسواد السواد عيب، يبقى ما يعني ايه نضمنه نقول له انت عيبت الثوب اللي انت سرقته او غصبته ونحمله لايه يعني فرق العيب اللي عيبه في الثوب. لكن بعد هذا في زمن اخر في زمن صاحبي السواد حاجه فاليبل، دي اضافه للثوب مش نقص منه، فمادام الثوب بقى اجمل وبقى احلى وبقى احسن مفيش داعي لتضمينه، لان هو زاد في الثوب المغصوب او المسروق ما نقص منه. فكان ابو حنيفه يضمن وصاحبيه لا يضمنون. ده مجرد فقط يعني امثله على تغير الفتوى، والفقيه بيبقى منتبه ايه اللي بيحصل في الزمن عشان ما خليش الشريعه تتخلف عن مواكبه المستجدات والمتغيرات وكذا وكذا. فيعني الخلاصة إن هذا باب عظيم النفع جدا، ما يقدرش المفتي يتجاهله أو يتغافله وهو بينظر في أحكام الشريعة وتطبيقها على نوازل الناس. لازم يعرف الزمان والمكان والأحوال والظروف. ومن يعني أجل هذا يقولون إني على لا تعتبر الفتوى صحيحة حتى يعتبر فيها الزمان والمكان والأحوال والنيات والأعراف. مثلا أضرب لك مثلا، واحد حلف بالطلاق مثلا، ما أنا بايت في بيت الليلة، لن أبيت في بيت الليلة، تمام. طب جبيت في الجامع، يقول له أنت حنست جامع ده بيت ربنا، يبقى انت بيت جوه بيت. لا، لان هو عرف الناس بيفرقوا بين البيوت الخاصه، البيت بمعنى الملكيه الخاصه. او واحد حلف ما ياكلش لحمه، موقف كده مطعم ولا خصومه، قال له حلف 100 يمين ما ياكلش لحمه. طب كل سمك يعتبر حنس ولا لا؟ وعبر قال وتاكل منه لحما طريا، ربنا سمى السمك ايه؟ لحما طريا. هل حنس؟ لا. اذا كان عرف الناس يفرق بين اللحمه والسمك، يبقى لما قال ما كلش لحمه كان في دماغه حاجه تانية غير السمك. تطلع حتى في المطاعم طيرات لحمه ولا سمك، اذا الناس بتفرق تعتبر ده حاجه وده حاجه. يبقى لابد تعرف عرف الناس والنيات عشان تستطيع أن تطبق الحكم الشرعي بدقة، وأنت عندما تنظر فيما يعرض لك من نوازل. في مجرد أمثلة فقط للرياضة الذهنية. تعرف أن موضوع الشريعة موضوع كبير ضخم جدا، تحكمه قواعد عظيمة جدا جدا، والفقيه المحيط بهذا يستطيع أن يحفظ الدين وأن لا يفتن المكلفين. وقالوا آخر حاجة، على المجتهد أن يعمل قاعدة، وهو يعمل قاعدة تغير الفتوى يستبطن جواه معنى ثبات الأحكام الشرعية، وحين ينزل الأحكام الشرعية على الواقع لا يغفل عن قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات والعوائد والأحوال. هذه خاطرة اليوم، ونتابع في الغد إن شاء الله في هذا الموضوع الجميلة والدقيقة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.